هؤلاء سوف ينفصلون عن البلد وسيفرون عنه وليس معهم غيره. كيف نسبه شيء عام من البلدين يا شيخ؟ لا ما هو عام، هو يقول أقامنا عنده 20 ليلة ثم أرادوا يسافرون وهم نفر، قال يؤذن لكم أحد. استدلنا بهذا الحديث المفرد كفاية، نعم لقول أحد أحدكم جماعة واحدة. إي نعم، ما نقول كلكم لي أنتم 20 نفر، ما نقول كلكم أذن وهم نحو 20 نفر، ما نقول أذن كلكم، هذه مشكلة. رجل واحد مسافر هل يؤذن؟ لا، يؤذن استحبابا لا وجوبا. العلة؟ العلة فليؤذن لكم، ولأن الواحد يعرف متى دخل الوقت وليس عنده ما يصده عنه. وإذا كان جماعة محصورة يعلمون ذلك؟ ما هو على كل حال، ليس على كل حال. وايضا قال فليؤذن لكم، يدل على انهم اذا كانوا جماعه فلا بد من الاذان. نعم نعم ايش نعم نعم يحكي فعله، يقول يحكي فعله ويقول صلوا كما رايتم من صلي، فظاهره حتى في جلسة الاستراحة، ولهذا أخذ بها بعض العلماء وقال إن جلسة الاستراحة سنة مطلقة، وأنكرها آخرون وقالوا ليس سنة مطلقة، وفصل آخرون بأن من احتاج إليها وصارت أرفق به فليفعلها، إما لوجع في ركبته أو لثقل في جسمه أو لمرض أو لكبر، ومن لا فلا. وهذا القول هو المتوسط، وهو الذي اختاره الموفق رحمه الله في المغني، واختاره ابن القيم في الزاد. وحكاية فعل الرسول عليه الصلاة والسلام له تدل على ذلك، لأن مالكا أخبر بأنه يعتمد على يديه إذا أراد أن يقوم، والاعتماد على اليدين إنما يكون عند الحاجة، يحتاج الإنسان يعتمد. ثم إن مالك بن حويرث قدم في السنة 9 وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم اللحم فاحتاج إلى الجلسة، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة التفصيل. ثم إن الجلسة التي يفعلها بعض الناس الآن ما هي جلسة في الواقع، لأن مالك بن حويرث قال حتى يستوي قاعدة، إذا كان في وتر في صلاته إذا كان في وتر من صلاته لم يرفع حتى يستوي قاعدة، وهذا ليس باستواء. بل إن بعض العلماء بعض الأخوان قال إن هذه ليست استراحة بل هذه تعب، إن كونك تبقى لحظة أو لحظتين ثم تقوم في صعوبة، فالصواب أنها إذا استحبت فهي جلسة يستريح فيها الإنسان ويستوي قاعدا. وبعثه مقام محمود درس الليلة قصير أيضا ربع ساعة تمام. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله الجمعة غدا صباحا. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال: